بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه، وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع الذين تركوا أعمالهم وأشغالهم في هذه الليلة وأووا إلى بيت من بيوت الله عز وجل، فهنيئا لهم أن تحفهم الملائكة وأن تتنزل عليهم السكينة وأن يذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لحسن القول والعمل والتطبيق، ونشكر إخواننا في الله في إدارة مركز الدعوة بمدينة جدة على إسهاماتهم الطيبة، ومن ذلك الإسهام في هذه المحاضرات القيمة عن تراجم وسير العلماء الصالحين الصادقين الذين عرفوا بعلمهم وعرفوا بعملهم وعرفوا بحسن معتقدهم وعرفوا أيضا بمنهجهم الصحيح في العلم والدعوة والحسبة والإصلاح. أيها الأحبة، إن هذا الموضوع المهم الذي نحن بصدده موضوع الحديث عن سير علمائنا الأفاضل وأئمتنا الكرام موضوع في غاية الأهمية، وتأتي أهمية هذا الموضوع من نواحي كثيرة وأسباب متعددة. أولها أن هؤلاء العلماء في الأمة هم أنوار هداها، وهم مصابيح جداها، وهم الشموع التي تنير طريق العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كانت هذه مكانة العلماء فإن الواجب على الأمة أن تعرف سير علمائها، وأن يرتبط خلق الأمة بسلفها، وأن ترتبط الأجيال المعاصرة والناشئة في عقب الزمن أن يرتبطوا بعلمائهم الذين ساروا على منهج السلف الصالح رحمهم الله ورضوا عنهم. السبب الثاني أيها الإخوة، مكانة العلم. العلم له مكانة عظيمة وله منزلة رفيعة في هذا الدين، والجهل ظلام وشؤم وبعد عن الله عز وجل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فخذ بعلم تحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وأجل من ذلك وأبلغ قول الحق تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السبب الثالث أيها الإخوة أننا نعيش في عصر يمثل عصر غربة الإسلام وعصر نقص العلماء الذين يسيرون على المنهج الصحيح وما ذاك إلا لأن كثيرا من العلماء الأبرار انتقلوا من هذه الدار وهذه سنة لا تسد وفاجعة لا تعد ولا تحد فقبض العلماء وموت الأسجاد من المصائب على الأمة ويدل ذلك على أن الأمة بحاجة إلى أن تأخذ علم علمائها قبل أن يفقدوا فإذا انخسفت النجوم وانكسفت وغابت أوشك أن تضل الهدى فالعلماء في الأرض بمثابة النجوم في السماء وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الأمور تجسد المسؤولية على الأمة وعلى شبابها وعلى طلابها أن ترتبط بكبار علمائها قبل أن يفقدوا وأن تستفيد الأمة منهم ومن علمهم ومن فضلهم وأن تقتبس من نور سيرتهم ما يبين لها طريق الحق. هذا هو الواجب على الأمة الإسلامية وعلى شبابها وطلاب العلم فيها وناشئتها بصفة خاصة. ومن الأسباب أيضا أننا نعيش في عصر الفتن وعصر الخلافات وعصر كثر فيه النزاع والشقاق وإعجاب كل برأي برأيه فيجب على الأمة أن تعرف العلم بدليله وأن تأخذ الحق بناصع حجته وبيانه وذلك لا يؤديه إلا من رسخت أقدامهم في العلم وثنوا ركبهم وحلوا ظهورهم سنين عددا في التحصيل والطلب ومن ثم البذل والدعوة والتعليم والجهاد والبلاغ. ومن الأسباب أيضا أن الأمة اليوم يوجد من أعدائها من يلمح رموز الباطل ومن يزين للأمة أصنافا من أهل العدل ضد قيم الأمة وأخلاقها وعقيدتها فواجب الدعاة إلى الله وواجب العلماء وواجب طلاب العلم أن يبرزوا أمثال هؤلاء الأئمة للأمة لأن إبرازهم من أقل الواجب علينا تجاههم. ومن الأسباب أيضا أن هناك فجوة كبيرة ويؤسفنا أن نقول هذه أن هناك فجوة كبيرة بين الشباب وبين علمائهم فإذا سألت كثيرا من الشباب عن كبار علمائهم لا سيما من توفوا إلى رحمة الله عز وجل فتجد أن بعضهم لا يعرف عن هؤلاء شيئا وهذا والله هو الحقوق، أن يظل علماء راسخون وأئمة مهديون وجهابذة بارزون، أن يظل أولئك في طي النسيان إذا ماتوا. فيجب على الأمة وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يدرجوا هؤلاء العلماء للأمة. ويؤسفني أن أقول إن علمنا اليوم الذي نريد أن نتحدث عنه، مع أنه مر على وفاته أكثر من عام وثلاثة أشهر، أكثر من عام وثلاثة أشهر أو العام والنصف تقريبا، ولم نرى من طلاب العلم فينا ولا من المهتمين من أبرز سيرة هؤلاء ومن حرص على إبرازهم وذكر نشاطهم ونجازهم العلمي ومنهجهم الدعوي. وذلك من الخطورة لمكان، فإن موت العالم سنة في الأمة، ويجب على هؤلاء العلماء وطلاب العلم أن يكونوا على صلة بعلمائهم، أن يكونوا على صلة بهم يبينون لهم الطريق، لا سيما في عصر غلبت فيه الخلافات وكثر فيه النزاع والشقاقات. فيجب علينا أيها الأحبة في الله أن نحرص على سير علمائنا وأن نستفيد منهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: سير العلماء أحق إلينا من كثير من الفقه، لأن كثيرا من الفقه إغراق في مسائل فرضية أو في مسائل فرعية وجانبية، وقد يكون ليس لها أهمية في مجال العمل والتطبيق. أما سير العلماء لا سيما إذا عرفوا بحسن المعتقد وسلامة المنهج، فإبرازهم للأمة هو ترجمان صريح وحقيقي وتطبيق عملي للإسلام والسنة. وإن كنا لا نزكي على الله أحدا، والنقص من طبع البشر، ولا نغلط في الأئمة والعلماء، ولا ندعي العصمة لأحد من الناس، فالكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه فيما يبلغون عن الله شرعا، وما معصوم أحد من الناس، فكل يؤخذ من قوله ويرد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن في سير العلماء خبر أي خبر، وإن في تراجم العلماء عبر أي عبر، وإن في أحوال النبلاء مدكر أي مدكر. هم فتحة ناصعة ينبغي أن يمتثلها الجيل اليوم، وأن يسيروا على ضوئها، وأن يقتبسوا من نورها في عصر طغت فيه الماديات وكثر فيه تلميع أهل الباطل والإقلال من أهل الخير والحق عند كثير من الناس. فينبغي أن يبرز أولئك وأن يبين للأمة شبابها وشيبها غلمائها وعامتها، وأن يعرف فضلهم على الأمة. أيها الإخوة، إن في تاريخ الإسلام العظيم كوكبة من علماء الشريعة بذلوا جهودهم للتحصيل العلمي، وبذلوا أنفسهم وأوقاتهم في طلب العلم ونشره وبذله للناس. من علماء سلفنا الصالح رحمهم الله أمثال الإمام أحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والأئمة الكرام الذين درجوا في فنون شتى، في فنون العقيدة والفرق والحديث دراية ورواية، والفقه والأحكام وأصول الفقه واللغة العربية وعلم التفسير وعلوم القرآن وعلم الأدب وغير ذلك من العلوم النافعة. فأمة الإسلام أمة مهطاء خرجت العلماء والزعماء والقادة والعظماء والأدباء والنبلاء، وتحقيق الإسلام زاخر لهؤلاء الأئمة. فيجب علينا أن نعرف قدرهم وفضلهم وأن نستفيد منهم وأن نرتبط بمنهجهم وأن نسير على ما ساروا عليه، لأنهم أسبقوا منا وأرسخوا قدما في العلم وأكثر خبرة وتجربة وعمقا في الأمور والنظر إلى العواقب والحكمة في طريق العلم والدعوة والموقف من المخالف وما إلى ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي علينا جميعا أن نحرص على تلبيتها حينما نتحدث عن سير هؤلاء العلماء. وإن في العلماء المعاصرين من مشايخنا وكبار علمائنا لمنهجا وأسوة وقدوة ينبغي أن يستفيد شبابنا منهم. وحينما نقول ذلك لا نقول إننا نغلو بهم ولا نقول إننا ندعي لهم العصمة، لكننا نعرف لهم فضلهم وسبقهم، ولا خير في أمة لا يعرف شبابها قدر علمائها، ولا خير في أمة لا يعرف ناشئتها مكانة كبار علمائها. ويؤسفنا أن نسمع عن هؤلاء العلماء من يقول إن فيهم وفيهم، وإنهم رجال ونحن رجال، وإنهم لا يعرفون شيئا من أمور العصر أو أمور الواقع أو غير ذلك من الأمور، وما أوتي أولئك إلا من قبل جهلهم وإلا من قبل سوء أدبهم مع علمائهم وتقديرهم لأهل الفضل منهم. ولا تسأل عما يعيشه هؤلاء من فرقة وخلاف وتخبط في الجديد من المشارب والحديث من المذاهب. أيها الأحبة، علم اليوم علم لا كالأعلام، وأقولها بصراحة لأنها عن خبرة وتجربة، وإني لا أكتمكم أن الفرائس ترتعد وأن الأعصاب تهتز وأن الدموع تكاد تنسكب وأن الأفئدة تكاد تضطرب، ونحن نتحدث عن جيل قدم لأمته وقدم لمجتمعه وقدم للعالم نتاجا علميا وجهودا جبارة أصبحت عند كثير من الناس في طل النسيان والكتمان مع شديد الأسف. لعمرك مر زية فقد مال ولا شاس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد سهم يموت لموته بشر كثير. وما كان هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تتبعا. الشيخ العلامة والحمر الفهامة شيخنا الشيخ أبو الرزاق عفيفي رحمه الله من الجيل الذي يعد من بقية السلف الصالح رحمهم الله، الذين عرفهم هذا العصر علماء عاملين وأئمة ربانيين ومجاهدين في سبيل العقيدة الصحيحة وفي سبيل نشرها وبذلها وتعليمها للأمة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أئمة في إمام، إمام في الحديث لا يشق له غبار، وإمام في الفقه لا يجار، وإمام في الأصول لا يبارى، وإمام في اللغة، وإمام في علم التفسير وعلم القرآن، وأئمة في شخص إمام رحمه الله رحمة الأبرار، وجمعنا به في دار كرامته. إنه جواد كريم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن العناصر التي يتحدث عنها عند سيرة أي علم من الأعلام ينبغي أن تكون عناصر متكاملة، ولكن ماذا عساي أن أقول عن 90 سنة من الجهاد والدعوة والعلم والتعليم والخير بجميع جوانبه، عن 92 سنة من هذا الجهاد الكبير ماذا أقول في 60 دقيقة أو في 2 ساعات أو في 90 دقيقة. إنني لا أريد أن أطيل، وأنا أعد بذلك في أول هذه المحاضرة، لأنني لن أوفي شيخي وشيخنا جميعا رحمه الله، لن أوفيه حقه، لكني أؤكد أن هذه المحاضرة ما هي إلا إشارة ومفتاح، ونعيش فيها مع دقائق مباركة مع سيرة شيخنا رحمه الله. وحينما نتكلم عن سيرة شيخنا لا يهمنا في حياته، لا يهمنا في حياته الجانب الأسري، ولا يهمنا في حياته الجانب النظري، ولا يهمنا في حياته جانب أصله وغذائه وجانب أموره الشكلية، ولكننا مع ذلك وسنذكر ذلك نذكر ما هو أهم من ذلك، منهج الشيخ رحمه الله في عقيدته، منهجه في العلم، منهجه في التعليم، منهجه في النشر والبذل والعطاء، منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، منهجه ومواقفه من ولاة الأمر، وموقفه من العلماء، وموقفه من الجماعات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية، ومواقفه من أمور كثيرة تبين علم الشيخ وتبين غزارة علمه وكريم منهجه رحمه الله. وسأتناول في الحديث باختصار عن شيخنا رحمه الله، بل سنعبر أسماعنا وسنسوج لقاءنا هذا بذكر شيء من حياته في ضوء النقاط الآتية: اسمه ونسبه، مولده ونشأته، طلبه للعلم وجهوده في ذلك، نبوغه المبكر وذكاؤه وحفظه، تخرجه ومؤهلاته، أعماله في التدريس والدعوة، أخلاقه وصفاته، خلقه وخلقه، شيوخه وأقرانه وتلاميذه، منهجه في العلم والتعليم والدعوة والعقيدة وجهوده في ذلك، احترامه لغيره وموقفه من المخالفين، مواقف ولطائف في حياة الشيخ رحمه الله، ابتلاؤه وفقره، ثناء الناس عليه وثناؤه على غيره، جهده وورعه وتقواه وصلاحه، وبعده عن الأضواء والشهرة، عمقه في العلم وتأصيله، مكانته العلمية وجهوده العملية، ومن ثم مرضه ووفاته وجنازته وعزاؤه ونتاجه العلمي ومؤلفاته ومنهجه في ذلك، ثم أولاده ومخلفاته ومراثيه وما قيل فيه من ذلك، ثم أخيرا نزف إليكم بشرى ونقترح مقترحات تليق بحياة شيخنا وعلمه ومنزلته رحمه الله. وأنا أجزم أن هذا الكلام يحتاج إلى ساعات طويلة، لكني أبشركم أنني لن آخذ في هذا كله أكثر من نصف ساعة، وأجعل لأسئلتكم النصف الآخر أو ما هو أقل من ذلك، لأنني لا أحب أن أثقل عليكم، ومهما قلت من الحديث والكلام فلن أوفي شيخ حقه، وسأحيلكم إلى بعض المراجع في ذلك ليستفيد من رغب الاستزادة من علم الشيخ ومنهجه رحمه الله. وبادئ بدء أقول إن كلام أصغر كلام الشيخ فيه لا يوفيه حقه. فهذا المقام الذي أقف اليوم أمامكم من الحديث عن سيرة عالمنا المبجل وإمامنا المفضل الشيخ عبد الرزاق رحمه الله لا ينبغي أن يتحدث أمثالي عن أمثاله، لا تعيرن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إلى مشى في المقعد، ما المتحدث عن فضيلته رحمه الله إلا أصغر تلاميذه. وفي علمائنا اليوم وفي كبار علمائنا من هم من أبر تلاميذ الشيخ وأوثقهم صلة به، الشيخ بذل جهده وبذل دعوته وبذل تعليمه قبل أن يولد المتحدث. أتحدث أمامكم، فكيف أتحدث عن شيخي رحمه الله وأنا لم أدرك إلا ثنيات عمره الأخيرة؟ لكن هو حسن ظن من إخواننا في مركز الدعوة، وهو الحقيقة حرص على أن يفي تلاميذ الشيخ بمكانته وبحقه علينا. وعذري لكبار تلاميذه أنهم اليوم يتسنعون مناصب علمية وإدارية في الأمة قد تحول مشاغلهم بالحديث عن الشيخ رحمه الله، لكن ذلك جهد المقل، وعسى أن يكون فيه خير وبركة إن شاء الله. أما اسم شيخنا رحمه الله فاسمه عبد الرزاق ابن عفيف ابن عطية النوبي، هذا اسمه كاملا. والشيخ رحمه الله ولد في جمهورية مصر في قرية تسمى شنشور في محافظة المنوفية بمصر، وهذه القرية معروفة بتمسكها بالإسلام وعاطفتها الدينية، ولهذا نشأ الشيخ رحمه الله نشأة دينية وتأصل في الإيمان والتربية الصحيحة على خير ما يتربى عليه ناشئ يافع. أما تاريخ ولادة الشيخ رحمه الله فقد ولد في العام 23 بعد 300,000 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، 1323 عليه رحمة الله. أقول إنه نشأ نشأة دينية ونشأة علمية، فمنذ صباه رحمه الله كان متوجها دينيا وعلميا، انسحق بتحفيظ القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم منذ صغره، وهكذا ينشأ الناشئ من العلماء، ينشأ مرتبطا بكتاب الله عز وجل، ينشأ مرتبطا بدستور هذه الأمة ألا وهو كتاب الله جل وعلا. وهذا يؤخذ منه أن علينا أن نربي أبناءنا وناشئتنا على كتاب الله سبحانه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجل ولكن يعوده التدين أقربوه. ولنستمع أيها الإخوة الأحبة إلى من لازم الشيخ وعرفه أكثر مما عرفته أنا، وسألت اسمه جزاه الله خيرا في ثنايا هذه المحاضرة. يقول رحمه الله وحفظه ووفقه لما فيه الخير وجميع علمائنا والمسلمين جميعا، يقول: في قرية هادئة متواضعة تترابط أسرها وتمتزج في كيان واحد وتتنسم عبير الإخاء والود في مجتمع ريفي صغير، هي قرية شنشور إحدى قرى محافظة المنوفية بمصر. في هذه القرية ولد الشيخ عبد الرزاق 23,300، وكانت النشأة التي تغمرها العاطفة الدينية فتحرك مشاعر الإيمان وتجعل من الدعوة إلى الله سياجا حصينا، وأصبح عبد الرزاق الفتى الموهوب في حفظه للقرآن وإقباله على العلم. وهذا يبين أن الشيخ رحمه الله من الله عليه منذ صباه ومنذ صغره بالحافظة وبالرعاية السليمة وبالذكاء المتوسط وبميله إلى الحفظ مع الفهم، فكان رحمه الله حافظا لكتاب الله حافظا للمتون العلمية في العقيدة والحديث والفقه وغير ذلك من الأمور. ثم بعد أن درس في المدارس الابتدائية أو ما يعرف بالكتاتيب التي تحفظ كتاب الله عز وجل والقراءة والكتابة التحق رحمه الله بالأزهر وأنهى الدراسة العليا في التخصص بالفقه وأصوله والعالمية وهي الشهادة التي تسمى عندنا اليوم شهادة الدكتوراه ودرس في الأزهر بعد تخرجه بمعهد الإسكندرية عليه رحمة الله. الشيخ رحمه الله تدرج في سلك التعليم فدرس في المعاهد الأزهرية التي تمثل مثل ما يمثل عندنا اليوم المدارس المتوسطة والثانوية ثم التحق بجامعة الأزهر قبل أن تكون جامعة يوم أن كانت جامعة أزهرة وتخرج منها مع كوكبة من علماء الأزهر القدامى. الشيخ رحمه الله وأرضاه كان معروفا أثناء تحصيله في مستواه الثانوي والإعدادي وفي مستواه الجامعي كان معروفا رحمه الله بالحرص على التحصيل والمناقشة والرغبة في الفائدة والأخذ من العلماء والاستفادة منهم عليه رحمة الله. وتخرج من الجامع الأزهر ونال الشهادة العالية التي هي بمثابة ما يسمى اليوم بالليسانس أو البكالوريوس ثم أخذ التخصص الذي هو الماجستير ثم نال الشهادة العالمية العالية وهي بما يسمى اليوم وما يوالي عندنا اليوم شهادة الدكتوراه. فقد بلغ رحمه الله من مراحل التعليم أجلها وأعظمها وأكبرها في عالم شهادات اليوم، لكنه ليس طالب الشهادة رحمه الله ولم يكن يعترف بهذه الأمور، بل كان حريصا على العلم وحريصا على التحصيل وحريصا على المواصلة حتى في آخر حياته رحمه الله، حتى وهو على مرضه كان يسأل وكان يسأل وكان يحرص على التحصيل والإفادة عليه رحمة الله. أيها الأحبة، هذه رحلة زمنية من عمر شيخنا رحمه الله، وهي تمثل الرحلة العلمية النظامية التي كان الشيخ رحمه الله فيها مبدعا، وكان قد بذل أقرانه وكان يشار إليه بالبنان بين زملائه ومجالسيه وتلاميذه وأقرانه. ومنذ كان الشيخ رحمه الله في مراحله العليا ويمتزج معه روح العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يكن مقتصرا على العلم فقط، وإنما كان يحرص على العلم والعمل وعلى التعليم أيضا وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو في قريته وبعد التحاقه بالأزهر كان رحمه الله حريصا على الدعوة إلى الله، مركزا على ما يحتاج إليه مجتمعه آنذاك. وهذه غاية معرفة بيئة الداعية لعصره وفقهه لواقعه الذي يعيشه. فالشيخ رحمه الله وجد في عالم يموج في كثير منه بالبعد عن الله عز وجل وبالوقوع في معتقدات تخالف العقيدة الصحيحة وبالوقوع في الشركيات والبدع وعبادة القبور والخرافات، فكان رحمه الله داعية إلى التوحيد وهو في مقاعد التحصيل والعلم والدراسة، وكان له في ذلك أسلوب حسن. من أساليبه في ذلك رحمه الله أنه كان في قريته كان حريصا رحمه الله على أن يبني المساجد وعلى أن يسهم فيها وأن يوجد في كل مكان لقريته مسجد يجتمع فيه الناس ويؤدون فيه شعائر الإسلام، ولم يكن ينظر إلى أنه يؤدى فيه شعائر الإسلام فقط، وإنما رأى أن ذلك من رسالة المسجد التي ينتفق منها العلم والتعليم والدعوة إلى الله. وما المسجد إلا بمثابة قلعة الإيمان وحصن الفضيلة ومحلا للدعوة إلى الله وإشعاع النور في في بيئة تموج فيها الخرافة والعقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة رحمهم الله. فكان الشيخ رحمه الله حريصا على عمارة المساجد، حتى يذكرون عنه أنه لا يرى صاحب عمارة إلا ويعرض عليه أن يجعل جزءا منها مسجدا يجتمع فيه المصلون. وكما قلت لكم كان ينظر إلى المسجد على أنه يؤدي رسالة في التعليم والدعوة عن طريق الخطابة وعن طريق الدروس وعن طريق الندوات والمحاضرات. ويذكرون من طرائف ما يذكر عنه في حسن أسلوبه في الدعوة وهو صغير عليه رحمة الله أنهم كانوا عزموا على بناء مسجد في قريتهم، وكان هناك بجانب المسجد مسجد مقهى، وكان صاحب المقهى لا يريد لهؤلاء أن يبنوا هذا المسجد، فما كان منه إلا أن عمل خصاما مع جماعة المسجد وقال أهل المسجد كلهم يريدون أن يمسكوا بسلاليم، فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن قال دعوا أمره إليه، فذهب إليه رحمه الله وهو في سن مبكرة، لكنه كان حريصا على الدعوة إلى الله وعلى منهج الدعوة الصحيح للدعوة بالرفق والأسلوب الحسن والحكمة التي هي أحسن والموعظة الحسنة. فذهب إلى صاحب المقهى في مقهى هو ومجموعة قليلة من أهل المسجد ووجهائه، فذهبوا إليه وسلموا عليه وجلسوا معه وأشعروه بالأمان وأنهم لا يريدون أن يدخلوا معه في خطاب وأنه ابن هذه البلدة التي عرفت بالدين وعمارة المساجد وما إلى ذلك من الأمور. فتحدث الشيخ معه حديثا موجزا، وجماعة المسجد ينتظرون من صاحب المقهى أن يغلب الشيخ أو أن يوقع فيه ضربا أو أن يوقع فيه إيذاء بأي أنواع الأذى، لكن ما كان من هذا الرجل وقد ذهبوا إليه في وقت المساء، فما كان منه إلا أن أتى معهم ليؤذن في هذا المسجد الذي سعى إلى إغلاقه وعدم السماح في كونه في هذه القرية أو بجانب مقهى. فرجع هذا الذي يكون مؤذيا للدعوة ومؤذيا لأهل الخير، رجع هو مؤذن المسجد، ولعل هذا من حكمة الشيخ رحمه الله فأتاه بأسلوب حسن وعرض عليه هذا الأمر ولعله قبل، وهذا ينبغي أن يتفطن له أهل الخير والفضل والدعوة والإصلاح. الشيخ رحمه الله بعد تخرجه درس في المعاهد الأزهرية في بعض القرى وفي الإسكندرية، وكان حريصا رحمه الله على السنة، فأنشئت جماعة أنصار السنة في مصر، وهذه الجماعة أقولها بحق ليست جماعة حزبية، وإنما هي أناس نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله ولنصرة السنة وللتركيز على العقيدة الصحيحة وإلى دعوة الناس إلى الوحيين وإلى أصول التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رشح الشيخ رحمه الله في سن مبكرة نائبا لرئيس جماعة أنصار السنة في الأسكندرية، ثم عين رئيسا لجماعة أنصار السنة في مصر كلها خلفا للشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله جميعا. الشيخ رحمه الله التحق بالعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وإحياء السنة والتركيز على العقيدة ونبذ البدع والخرافات، كل ذلك بأسلوب حسن، وهذا مما يبين الأولويات في الدعوة. ينبغي على الدعاة إلى الله أن يبنوا دعوتهم على الأولويات التي دل عليها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقضية العقيدة هي أم القضايا على الإطلاق، وهي أصل القضايا باتفاق، وهي دعوة الرسل الذين دعوا أقوامهم إلى التوحيد والعقيدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويكفي الشيخ في ذلك شرفا أنه يسير على منهاج النبوة وعلى مشكاة الرسالة وعلى منهج الأنبياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الله على الشيخ وشرف الشيخ وشرف بلاد الحرمين الشريفين بالشيخ رحمه الله. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة وعلى هذه البلاد وعلى الجزيرة أن هيئ لها الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، فجمع الله به البلاد والعباد على منهج واحد. فبعد أن ضربت الجزيرة في الفرقة والخلاف وفي القبائل وغير ذلك من الأمور الكثيرة، جمعهم الله على الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. الشيخ الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله رأى مع علماء هذه البلاد وفي مقدمتهم سماحة المفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، رأى أن البلاد بحاجة إلى مجموعة من العلماء الذين عرفوا بعمقهم العلمي وبحسن منهجهم العقدي وبإسرائهم البلاد وأهلها بالعلم والتحصيل والتوجيه. فكان أن استخدم مجموعة مباركة من علماء الأزهر من أهمهم وأولاهم وأكبرهم شيخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ عبد الظاهر أبو السمشم إمام الحرم المكي الشريف رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة ومجموع، ومنهم الشيخ محمد خليل الهراج ومجموعة مباركة من كبار علماء الأزهر المعروفين بحسن عقيدتهم وحسن منهجهم. فأتوا إلى هذه البلاد المباركة لما افتتحت المدارس عن طريق مديرية المعارف آنذاك، وافتتحت دار التوحيد بالطائف، وافتتحت أيضا المعاهد العلمية التي هي نواة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ففي عام 1368 قدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله إلى بلاد الحرمين الشريفين. لم يأتها طالبا للدنيا علم الله، ولم يأتها يريد المنصب، ولم يأتها يريد المال كما يأتيها كثير من الناس اليوم ممن لم يكن العلم، لكنه أتى إليها حبا في الحرمين وأهلها وحبا في الإسلام وعلماء الدعوة السلفية الذين ساروا على منهج الدعوة الإصلاحية، منهج الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا شك أن هذه البلاد المباركة التي هي معرض الإيمان وموئل العقيدة عنيت في المنهج الاعتقادي الصحيح، وكان الشيخ حريصا رحمه الله وهو من كبار علماء السنة في العصر الحاضر، كان حريصا على أن يكون في ظل هذه البلاد يستفيد منها ويفيد أجيالها ونشأتها. فكان أن شرفت هذه البلاد به وشرف بها، وأتى مع كوكبة من علماء الأزهر، وكان لهم بعد الله الفضل والشرف في أن يخرجوا جيلا من العلماء. وأقول لكم وبصراحة إن كبار علمائنا اليوم هم من زملاء الشيخ ومن تلاميذه وأفراده. اسألوا عن الإمام الشيخ العلامة والد الجميع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فهو كان زميلا للشيخ وكان ممن أعجب بالشيخ غاية الإعجاب، حتى إنه رشحه جزاه الله خيرا نائبا للإفتاء وعضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. فكان أن أحسن الاختيار جزاه الله خيرا وأثابه على أعماله الطيبة. وأيضا من سوى الشيخ عبد العزيز من علمائنا اليوم ومن كبار علمائنا وهم من تلاميذ الشيخ جزاه الله خيرا رحمه. اسألوا عن الطبقة التي هم اليوم كبار العلماء والذين هم اليوم قضاة المحاكم وقضاة التمييز وكبار الدكاترة وأوائل المدرسين والدعاة ومن تلاميذ الشيخ رحمه الله. ومنهم على سبيل المثال معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، فكان من أبرز تلاميذ الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله هو الذي أشرف على رسالتيه في الماجستير والدكتوراه. الشيخ أيضا صالح بن محمد الحيدان، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح بن فوزان، الشيخ عبد الله بن جبريل، الشيخ عبد الله بن زعود، الشيخ صالح بن فوزان، وغيرهم كثير من كبار علمائنا اليوم هم تلاميذ الشيخ رحمه الله ورحمه الله وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم خير خلف لخير سلف. أيها الإخوة، أرى أن الموضوع كاد يتفلت مني وكنت أمسك بذمامه والأمور كثيرة وأنا أمام بحر لا ساحل له، ولعلي أن أعود إلى ما ذكرته في العناصر حتى يكون طريقا للجاد. طلبه للعلم وجهوده في ذلك ذكرناه، نبوغه المبكر وذكاؤه وحفظه مر علينا، تخرجه من الأزهر، أعماله في مصر في التدريس والدعوة والتحاقه بجماعة أنصار السنة المحمدية. ومع أن الشيخ رحمه الله ممن أعجب بهذه الجماعة فكان متعاونا ومثيرا لسائر الجماعات في الساحة، فلم يكن يتعثر لجماعة معينة، وكان ينظر إلى الجميع بمنظار العدل والإنصاف، وكان يناصح ويبين الخطأ لمن عنده خطأ من الأفراد أو الجماعات بالأسلوب الحسن. قدم إلى المملكة كما قلت ودرس في دار التوحيد ودرس قبلها في معالي، ثم درس في معهد حنيزة العلم واستفاد منه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، كما استفاد الشيخ أيضا من دروس الشيخ الرحمن بن سعدي في حنيزة في القصيم. وبعدها أيضا افتتح معهد الرياض العلمي في العام 70 بعد 300 والألف، فأتي بالشيخ ليدرس في هذا المعهد الذي هو نواة للمعاهد العلمية، وهي نواة مباركة التي أصبحت اليوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقبلها الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية. وكان مدير الكليات والمعاهد العلمية الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وهو أخو المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، معجبا للشيخ عبد الرزاق رحمه الله، فكان أن أسند إليه مهمة اختيار المدرسين وأيضا مهمة وضع المناهج في المعاهد العلمية وفي جامعة الإمام وفي كلية الشريعة وفي معهد العالم القضاء وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك يعطيه الثقة من ولاة الأمر ومن علماء هذه البلاد بارك الله فيهم جميعا. وفي عام 73 و300 والألف افتتحت كلية الشريعة بالرياض، وطلب الشيخ مدرسا فيها لمادة العقيدة وأصول الفقه والفقه والتفسير، فكان خير مدرس أو فكان من خير المدرسين رحمه الله. وفي عام 85 و300 والألف افتتح المعهد العالي للقضاء الذي كما تعلمون يؤهل القضاء، فاختير الشيخ رحمه الله أول مدير لهذا المعهد ووضع مناهج هذا المعهد، فكانت مناهج رائدة معروفة تنافس مناهج التعليم العالي في العالم الإسلامي. وفي عام 1391 وبعد أن أصير الشيخ على التقاعد من المعهد العالي للقضاء حرص شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن العزيز بن باز حفظه الله أن يكون الشيخ عبد الرزاق بقربه وبجانبه في إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وكان الشيخ حفظه الله يحب الشيخ كثيرا ويثني عليه ويعجب بعينه وعقله وفضله وبعد نظره رحمه الله. في عام 1391 عين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الذي هو الشيخ عبد العزيز بن باز، وأيضا عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وعرف رحمه الله بجده واجتهاده وقيامه بالعمل خير القيام، فقد ضرب مثالا في الرغبة والحرص والاحتساب، فلم يكن العمل موظفا يتقاضى أجرا فقط، وإنما كان رحمه الله إلى أن اعتلت صحته وهو يقاد بالعربة إلى مكتبه في إدارة البحوث العلمية والإفتاء حتى أقعده المرض عليه رحمة الله. وكان يذهب للعمل، وقد جاورته رحمه الله، كان يذهب للعمل أحيانا بعد صلاة الفجر، يصلي معنا الفجر ثم يذهب إلى عمل، ينتظر حتى تشرق الشمس ثم يذهب إلى العمل ويجلس في العمل في الإفتاء في الدعوة في تحرير الفتاوى والكتابة فيها وفي استقبال المستفتين وفي الأعمال الإدارية والعلمية الكثيرة حتى الساعة الثانية والنصف أو الثالثة، ثم يأتي إلى البيت ويتناول طعام الغداء ويستريح بعد صلاة العصر قليلا، ومن بعد ذلك بعد صلاة المغرب يفتح أبوابه للراغبين من طلاب العلم والمستفيدين والعامة والخاصة والشباب والشيخ والصغار والكبار، كل يذهب إلى بيته بعد صلاة المغرب من كل يوم. وكان شرفت بلقاء الشيخ رحمه الله في آخر أيامه، وكنت بعد صلاة المغرب أراوغه وأختلف إليه لأستفيد من علمه وفضله رحمه الله. وبعد صلاة العشاء يتناول العشاء ثم يرجع إلى أعماله العلمية وإلى فتاواه والاستعداد العلمي وليوم غد، ثم ينام مبكرا، وبعد في آخر الليل يستيقظ ليصلي ما كتب الله له، ومن ثم وهكذا. باب مفتوح، علم وفضل دعوة وإصلاح وحسبة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفتح باب للمستفيدين والراغبين من طلاب العلم ومن غيره. وأشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، حتى إنه أشرف على مئات الرسائل، وكان أن شرفت بإشرافه رحمه الله في أول رسالة الماجستير في علم أصول الفقه. ويعلم الله أن السنوات التي قضيتها وهي بمثابة 3 أو 4 إلى 5 سنوات من أعز أيام وليالي العمر، ولا أعرف أنني رأيت مثله ومثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظهم الله فيما جبله الله من صفات متعددة في العلم والتعليم وبذل النفس والتحصيل مع العقل والحفاظة وبعد النظر وإنزال الناس منازلهم والتوجيه بالتي هي أحسن. أما أخلاق الشيخ وصفاته فكان رحمه الله مثالا في السلوك الحسن، مثالا في الورع والزهد، لا يعرف الأضواء البتة، حتى إن كثيرا من الناس لا يعرفون الشيخ، لأن الشيخ ليس صاحب شهرة ولا صاحب أضواء. وكم يأتيه الإعلاميون من أرباب الصحافة والإذاعة والتلفزة وغيرها ليخرجوه للأمة، لكنه رحمه الله يثر التواضع ويثر البعد عن الأضواء والشهرة احتسابا، وحتى يكون بعيدا عن الرياء، وحتى يزداد تواضعا إلى تواضعه رحمه الله. أما احترام الشيخ لغيره فكان يحترم المخالف بشكل كبير، يحترمه أمام الناس وإن خالفه، هذا في مسائل الفروع طبعا، في مسائل الفروع لا يحضر على أحد، حتى إننا طلابه لا يتمردون عليه أحيانا في الرسائل العلمية ويقولون له يا شيخ نحن نخالفك في هذه المسألة، فيقول أنتم أحرار وأنتم وما ترون، هذه رسالتكم واكتبوا ما ترون، لكن رأيي كذا ودليلي كذا والذي أراه كذا، فيقنع بالحجة والبرهان والدليل دون إذهال ودون جلب ودون غوغاء ودون انتقال لرأيه وبدون ردود عقيمة لا تجدي شيئا وبدون أيضا إثبات في القول أو تنزل إلى الكلام في أعراض الناس. كان حتى اللسان رحمه الله عن أعراض الناس لا يتكلم إلا بخير، لا يرى إلا ذاكرا لله معلما أو داعيا للعلم أو داعيا لله، ولا يسمع لأحد أن يتحدث في مجلسه في أعراض الناس، فإنه يرى للناس خوفهم وسبقهم ولا يسمع لأحد أن يتحدث في أعراض الناس أمامه، ومجال الناس مشروع. ومع ذلك كان من أنصح الناس للناس، وإذا رأى على أحد خطأ أو ملحوظة نبهه على ذلك بحسن أدب وبحسن منطق وبحجة وبرهان لا ينفك لنفسه ولا لرأيه، ولا يسيء في التعامل مع المخالف أو يرميه بالكلام الدليل والفاحش من القول، بل يدعو بالتي هي أحسن عليه رحمة الله. حتى إن بعض تلاميذه في رسائل الماجستير والدكتوراه يثبتون أنهم يخالفونه في مسائل، ومع ذلك يجلهم ويقدرهم ويحترمهم ويحترمهم ويجعل ذلك منهم مزية على غيرهم، لأنهم متمكنون وحريصون على إثبات شخصيتهم العلمية. أما الموقف من المخالف إذا كان في أمور الاعتقاد فإنه يبين الشيخ رحمه الله لأحد ولا يجامل أحدا، لا يعرف المدافع لكنه مدافع. المداراة محمودة والمداهنة مذمومة، لا يداهن وجيها لجاهل ولا غريا لغناء ولا شريفا لجرده ولا كبيرا لكبره ومنزلته، لكنه يبين بالحسنى. يتلطف مع الناس في الأسلوب الحسن، ولكنه يصل إلى ما يريد في الأسلوب المناسب. حتى مع الجماعات المخالفة تبين ما لها وما عليها عليه رحمة الله. هناك مواقف ولطائف في حياة الشيخ وفي تحصيله وفي بذله وفي نشره للعلم وفي معرفته ودراسته رحمه الله. الشيخ رحمه الله ذا بال واسع ورجل موسوعي، رجل مهيب، اخلاقه وخلقه وخلقه جبله الله على احسن ما جبل عليه عباده الصالحين. اما خلقه وصفاته الخلقيه فكان الشيخ رضعه بل الى الطول قليلا عليه رحمه الله، وكان ذا هيبه وذا وقار يهابه كل من يراه او يجيء معه. وكان رحمه الله متمسكا بالسنة في مظهره، فلحيته طويلة وكثة ولا يعقل منها شيئا، ولباسه على حسب السنة، وكان رحمه الله يطبق السنة تطبيقا علميا وعمليا عليه رحمة الله. وكان أبيض البشرة، وكان رحمه الله ذا هيبة وقار كما قلت. أخلاقه متعددة وما جبله الله عليه من السجاء الحميدة كثيرة، أهمها أن الشيخ رحمه الله جهد في الدنيا. بيته المتواضع في بعض الأحياء الشعبية في الرياض من يراه لا ينال بيته بأقل تلعيب، ومجلسه متواضع جدا، وهندامه وشغله متواضع جدا، لا يتعالى ولا يبين لك موقفه أنه دخلت عليه الدنيا أو غمرته بشهواتها ودرهمها ودنارها، بل إنه حتى إنه رحمه الله كان بزوجه وكرمه قد لا يدخر شيئا من أمواله إلا ما يدخره لأبنائه، حتى إن بعض طلابه في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء ممن حالهم من الحال المتوسطة كان يسامحهم وكان يعطيهم من أموالهم وكان ينفق عليهم رحمه الله، حتى إنه يؤثرهم على نفسه. وأما علم الشيخ وفتاواه فقد ذكر عنه أيضا أنه وقع على أكثر من 14,000 من 14,000 فتوى في هيئة الإفتاء أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، و الدعوة والإرشاد كما كانت سابقا. أقول هناك لطائف الشيخ رحمه الله يتفرس له فراسة بالسائلين وله فراسة بالناس ولا يسمح لأحد أحيانا أن يقل أدبه أو أن يقل أدبه أمام الشيخ. يذكر أن رجلا من البادية أتى الشيخ في موسم الحج فقال له يا شيخ إن ابني هذا صغير وأحرمت عنه ولكن ابني مشاغب فيفتيه الشيخ ويعلمه بأنك إن أردت الإحرام لابنك لا بأس تمنعه من المحظورات. فيذهب الرجل ثم يرجع للشيخ ويقول يا شيخ ابني فعل كذا ثم الثالثة. قال له الشيخ وماذا أقول إذا كان ابنك ذهيلا؟ فالشيخ رحمه الله أسلوبه هذا تربوي ليس يعني غضب أو غضب وعمل للرجل قابله وبين له ثم قابله ثانيه ثم قابله ثالثه فكان من هذا المستفتي ادبا ان يعرف ادب الشيخ وان يقدر مشاغله وظروفه وخبره السائلين. فما كان من الشيخ الا ان اعطاه درسا تربويا حرص الرجل بعده على تربيه ابنه وان لا يعود به الى الشيخ. هذه من المواقف التي واللطائف التي تذكر في اسلوبه التربوي التعليمي والدعوي. ومن ايضا مواقف انه احيانا يتفقد ابناءه في المعهد العالي للقضاء وفي كليه الشريعه فاذا راى احد منهم شراسا في بعض التصور او بعض السلوك قال له يا فلان احذر ان تسقط من الجنبين. هكذا يقول الرجل الطالب يعرف مراد الشيخ والطلاب يعرفون مراد الشيخ وهذا أسلوب مناسب لأن الرجل يعود إلى نفسه ويصلح من حاله فيقول له احذر أن تثبت من الجلدين. يأتيه بعض الطلاب من الذين عندهم أحيانا شغف وفوضى في الطلب فيكثرون عليه وأحيانا تنعكس بعض المفاهيم وتختلف بعض المعايير. فكان رحمه الله يقول إن بعض هؤلاء كنفس البصر رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. وهذا ينبغي وهذا يبين أن الشيخ رحمه الله كان متفرسا في الناس وكان أيضا يستخدم الأسلوب التعليمي التربوي وكان يهابه كل من يسأله لكنه مع ذلك كان منشرح الصدر لكل من يسأله ويفتح صدره وبابه حتى إنه يسأل وهو على فراش المرض فيجيب ويأتيه السائل وهو على فراش المرض. لكنه إذا رأى أن السائل تفرس فيه أن السائل احتاج إلى لذعة تكون أسلوبا تربويا يبين له لعل ذلك يفيده في حياته. مرت في حياة الشيخ مراه الشيخ رحمه الله ابتلي في هذه الحياة ابتلي في هذه الحياة ببلاء المرض فكان يصاب بالصرع وهو منذ 7 سنوات وكان أصيب بالشلل مرتين وأصيب أخيرا بالسكر وضغط الدم وضعف في أجهزة الكبد والكلى حتى توفي رحمه الله. ومع هذا كان الشيخ صابرا محتسبا متجللا لا يعرف من يواجهه او يلاقيه ان به مصيبه. وهذا من تجلد المؤمن عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. وابتلي ايضا بفقد الولد الشيخ رحمه الله ابتلي بفقد الولد له 5 ابناء 3 من ابنائه توفوا وهم والشيخ على قيد الحياة هم أحمد أكبر الأولاد وعبد الله وعبد الرحمن رحمهم الله جميعا. لكن انظر إلى موقف الوالد انظر إلى موقف الصابر المحتسب فأتيه رسالة وهو مدرس في المعهد العلمي فيفتح الرسالة في استراحة المدرسين في غرفة المدرسين الاستراحة بين الحصص فيفتح الرسالة فلا يزيد إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ويغلق الرسالة ويذهب إلى الدرس اللي عليه بعد أن يسمع المصيبة. ماذا بالشيخ؟ توفي والده رحمه الله وتوفي ولده وهو في المعهد العالي للمرض أكبر أولاده أكبر أولاد الشيخ توفي وهو في المعهد العالي للقضاء. جاءه خبره وذهب الشيخ لعادته يدرس في المعهد العالي للقضاء في يوم الخبر وفاة ابنه ودخل إلى القاعة ودرس الطلاب في مادة في أصول الفقه أو مادة في التفسير ودرسهم وكأن الشيخ ليس به شيء ألبسه ولم يرى عليه تلاعته ولا تلفه بل أعطاهم المادة العلمية كخير ما تؤدي المادة العلمية وبعد ذلك يطرح عليه الأسئلة الطلاب فما أن خرج الشيخ من القاعة حتى تواصل عليه إدارة المعهد والمدرسون يعزونه في وفاة ابنه الذي جاء خبر وفاته ذلك. فيقول الطلاب ليس دهشتنا من موت ابن الشيخ وليس دهشتنا من أن الشيخ جاء يدرس لكن دهشتنا أكبر ودهاءنا من فقر الشيخ وتجنبه وأن كأن شيئا لم يكن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يقعد بذلك عن العمل. لم يجلس ثلاثة أيام ولم يجلس يأخذ إجازة لأن جاءت المصيبة ويتوفى ابنه عبد الله أيضا بسكتة قلبية ويموت أحب أبنائه أو إليه من أحب أبنائه لي عبد الرحمن وكان زميلا لنا في الكلية يموت بحادث والشيخ متجلد وصابر رحمه الله لم يظهر منه جزء البتة وكان لا يزيد إلا على أن يسترجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع ذلك يكون ذلك في ميزان حسناته لمنه وكرمه. ثناء الناس عليه الشيخ رحمه الله ممن كتب الله له القبول في الأرض ووضع الله له محبة الناس على اختلاف درجاته فمن الملك إلى أفضل الناس كان يحظى بتقديرهم وثناء الناس عليه. الملك عبد العزيز رحمه الله كان له دور في قصره في يوم الأربعاء ليلة الخميس وكان العلماء يجتمعون عنده وكان يطلب من الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أن يلقي درسا وموعظة فيستريح لها الملك ويدعو له كثيرا. نال الشيخ شهادة تقدير من ملك مصر فؤاد من ملكها فاروق على مستوى كبير وما ذاك إلا لإخلاصه وحرصه ورغبته ونشاطه وإفادته البلاد والعباد بمنهج سليم. وما عرفت أحدا إلا ويثني على الشيخ وطلابه وتلاميذه يثنون عليه كثيرا وهو كذلك يثني على غيره يحب غيره ولا يتكلم في غرب أحد فليذكر الناس بالخير والجميل. الحقيقة أنا لا أريد الإفاضة لكني سأقتصر على ما بقي باختصار شديد. قلت الشيخ عنده من الورع ما لا يوجد عند كثير من علماء اليوم لا في منزله ولا في بيته ولا في سيارته ولم يعرف ما عرفه الناس من خدم ومن حشم ومن سائقين ومن سيارات ومن قصور إلى غير ذلك من الأمور بل أثر ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أهم أيضا جوانب الآية الشيخ بعده عن الأضواء والشهرة والظهور. ومن أهم منهج الشيخ أيضا وما يتميز به أنه رجل مرسول عميق العلم عميق العلم في الاعتقاد إذا تحدث فأنك تسمع وتقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وأقول ذلك بلا مبالغة حتى إنه رحمه الله يقول أنا ما رأيت من علماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قرأت لعالم من علماء السلف إلا وأرى أن لغيره سلف أو أن له سلف لكن شيخ الإسلام رحمه الله كان يأتي بمنهج سليم مؤصل على ضوء الكتاب والسنة على ضوء صحيح المنقول وصريح المعقول. كان الشيخ رحمه الله قليل الكلام لا يتكلم إلا قليلا لكنه يتكلم بمجامع وجوامع الكلمة يتحدث بما يفيد لا يعرف الشرح ولا كثرة الكلام ولا الكلام الإنشائي الذي يستطيع أفرامه ويستطيع أصغر الناس اليوم أن يتحدث ساعات طويلة لكنك لا تجد تحصيلا. الشيخ يتكلم كلاما قليلا لكن لو استطاع الناس أن يشرحوها شرحوها في كتب وفي مجلدات. كان الشيخ يؤصل تأصيلا علميا يعتني بالدليل يؤصل المسائل. كان الشيخ يعتني بتحرير الخلاف وتحرير محل النزاع وتحقيق المناط في المسائل يرى أن ذلك يغني عن كلام كثير يعلم عن المسائل حتى لو ربما أتاه الطلاب فكان يقول انظر المسألة في كتاب كذا وكذا. كان الشيخ أيضا رحمه الله لا يعتني بكثرة الكتب، ولم تكن عنده مكتبة كبيرة، بل كان عنده أمهات الكتب فقط، وكان يحرص على أن يقرأ القرآن ويقرأ كتب السنة والأمهات، ولا يعتني بالكتب المعاصرة أيضا، ويرى أنها لا تفيد. على كل حال هذا رأي الشيخ رحمه الله، لأنه يرى أن الأول لم يترك للآخر شيئا، لكن لا يمنع أن يستفيد الإنسان من كتب غيره. لكن أقصد أن هذه الكتب التي يعتني بها الناس اليوم، الكتب الفكرية والكتب حتى المعاصرة من الكتب حتى العلمية، يرى أن الأوائل كفوا في هذا المجال. وكان رحمه الله يحفظ، وكان يحفظ كثيرا، حتى انه في السنين الاخيره قد لا يطالع كتبا، وكان يقرا من حفظه، وكان يدرس من حفظه، وما مات الا لذكائه وموهبته وساعه حافرته رحمه الله. ايضا مما ينبغي ان يذكر منهج الشيخ، منهجه في العقيده، لا يعرف الجذبه والنفس والدوران، صاحب منهج توحيد، عقيده سلفيه صحيحه، دليل قال الله قال رسوله، اثر نص من القران او من السنه، منهج السلف الصالح. فلم يتميز في هذه الامور، ولم يتجذب في المسائل، وانما كان على موضعه، وكان يعتني بالتوحيد غايه العنايه، يعتني بالتوحيد غايه العنايه، تعليما ونشرا ودعوه الى الله تبارك وتعالى، حتى نفع الله به نفعا عظيما. وايضا من منهج الشيخ منهج الدعوه، وله رساله في هذا اسمها المنهج الامثل او الطريقه المثلى في الدعوه الى الله. تكلم عن الدعوه بوجهها المشرف، وبيان مكانة الداعية وأسلوب الداعية الصحيح، مؤصلا ناظرا إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام عناية بالتوحيد والأسلوب الحسن. وما قصته مما ذكرنا إلا دليل على حسن أسلوبه رحمه الله، فكان لا يواجه، لا يحرص على المواجهة، لاقتناعه رحمه الله أن المواجهة أحيانا قد تضر ولا تنفع، لكنه يصل سرا إلى ما يريد في الوصول إلى الخير والوصول إلى الهدف دون أن يرى الناس ودون جلبة ولا ضوضاء. وكان لا يحب الجماهير ولا يحب الظهور ولا يحب كثرة الناس ولا يحب أن يأتي الناس إليه أو أن يواجهوه في الجمهرة والشعبية الكبيرة كما يتطلع إلى ذلك غيره من الناس. وهذا من الأكل التواضع رحمه الله، وإخلاصه وبعده عن الرياء والظهور والشهرة. وأيضا كان الشيخ رحمه الله له موقف في الإصلاح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتمشى مع مقاصد الشريعة وقواعد الدين ومقاصد الإسلام. لم يكن الشيخ عجلا، ولم يكن الشيخ مندفعا، بل كان الشيخ عاقلا حطيفا بعيد النظر في الأمور، حتى إنه لا يأتيه الجماعة الذين هم من نبت كنبت البصل الذين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى، فيحثهم على التلطف والرفق بالناس وحسن التوجيه، لأن منهج الداعية يريد الخير للأمة، يريد لا يريد أن يحدث من دعوته ما هو أشد ضررا وأكثر فتنة. فقد يكون أحيانا إنكار المنكر إذا كان بأسلوب ليس بسليم قد يأتي بضرر وعواقب وخيمة. فكان الشيخ رحمه الله مع أنه لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يقول الحق ويغار على حرمات الأمة وعلى عقيدتها وقيمها، لكنه لا ينبغي يغار الغيرة المتعقلة والمنضبطة، وكان بعيد النظر رحمه الله. وكان مع ذلك ينصح الخاصة والعامة، يكاتب الولاة والمسؤولين ويبين لهم ويعظهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يضر منكرا ولا باطلا، لكنه كان يسلك الأسلوب الحسن. من يراه في عالمنا اليوم في تصنيفات الناس اليوم انه يراه مداهنا، ويراه لا يتكلم بحق، ويراه مجاملا، ويراه قد رضي في الدرهم والدينار، لكنه في الحقيقه كان مجاهدا قويا في الحق، لا يخاف الله لومه لائم، لكنه في بعد عن الاضواء والشهره والجمره، وحتى امام مجامع الناس لا يتكلم. إذا أراد أن ينصح المسؤول نصحه بينه وبينه، وإذا رأى في مسؤول أو في أحد من لهم الأمر كاتبه ونصحه وبين له، أو عن طريق سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز أو ما إلى ذلك من الأساليب الناجحة، التي تفيد في إزالة الضرر وتحصيل النفع ولا تحدث شكا ولا إيماسا ولا إثارة ولا فتنة ولا بلبلة. والشيخ رحمه الله يرى من ذلك مقصدا من مقاصد الشريعة وهو جمع كلمة المسلمين، عدم الإثارة، عدم الفتن، عدم الخلافات، عدم إغار الصدور. فكان رحمه الله يحرص على المنهج السليم في دعوته وإصلاحه وحسبته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كان الشيخ رحمه الله جاهلا قادرا عالما معلما، تخرج على يديه التلاميذ الكبار ممن عددت لكم. وكان رحمه الله لا يرى التأليف، كان رحمه الله مع غزارة علمه وساعة إدراكه وأنه بحر في كثير من العلوم وموسوعي المعارف والعلوم، لكنه كان لا يحب التأليف. يا شيخ عبد الرزاق لماذا لا تؤلف؟ كان الطلاب يأتونه لماذا لا تؤلف؟ فكان رحمه الله يهز كتفه ويقول حاجتنا إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاجتنا إلى التأليف. وهذا فعلا صحيح. اليوم الركوع يرفث كثيرا وممتلئا من الكتب والعالم تؤلف والمصادر تنشر، وأصبح عالم التأليف اليوم عالم مليء بالعجائب. أين الناس الذين هم على 20 سنة وعلى 30 سنة وعلى أقل وأكثر المراحل الجامعية والثانوية أصبحوا الآن مؤلفين وأصبحوا يردون على غيرهم في عدد من المسائل؟ ينبغي أن يستفيد هؤلاء من منهج أولئك رحمه الله. وأنا مع مخالفتي للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، إلا أنني لا أرى أن يتصدر الإنسان في التأليف، لكن علي أن يؤلف وعلي أن ينشر العلم حتى يستفيد الناس منه. ومدار ذلك على الإخلاص، مدار ذلك على إخلاص النية وعلى نية المؤلف. فالشيخ رحمه الله كان لا يحب التأليف، وكان يقول عندنا من الكتب ما يكفي، ولم يترك الأول للآخر شيئا. ما علف عنه من الكتب والتراث العلمي إلا أشياء قليلة لكنها تحسب بماء الذهب، وهي الآن لو تولاها العلماء وطلاب العلم شرحا وتعليقا لألف منها مجلدات، منها مذكرة في التوحيد درست في المعاهد العلمية والكليات، مذكرة في بيان توحيد العبادة، التوحيد الصحيح الذي هو حق الله على العبيد في عالم يروج اليوم بسائر المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. ايضا منهج الشيخ في توحيد الاسماء والصفات بين هذا ورد على المعتزله والاشاعره بالاسلوب العلمي. الشيخ لا يعرف الرد على الاشخاص لذواتهم، لكنه يرد ببيان الحق، يرد ببيان المنهج الصحيح، يرد على الطوائف والفرق وان لم يكمل، لكنه يؤصل منهج السلف الصالح تاصيلا صحيحا وحقيقيا وكافيا وشافيا لا يحتاج في نظر من قرأه الى غيره. وكأننا تقرأ في كتبه تقرأ من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان الشيخ محبا له ومغرما بقراءة كتبه، حتى اني اكاد اقول انه استظهر كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله. وللشيخ ايضا حاشية على تفسير الجلالين بين فيها خطأ الجلالين في مسائل الاعتقاد لا سيما في الاسماء والصفات باسلوب عيني رحمه الله. وكان من ما يذكر عنه ايضا في مواقفه انه في مصر كان هناك كلام كثير حول قضايا الصفات وقضية الاستواء، وكان كثير من علماء الازهر ينحون منحا اخر في هذا خلاف منهج السلف. وكان الشيخ رحمه الله يبين منهج السلف، وحتى كان بعض الذين يسيرون على منهج السلف كانوا يواجهون اولئك بخصومات ومشاكل الى درجة احيانا انها تنقطع الاصوات في المسجد. الشيخ رحمه الله باسلوب يعلن عن محاضرة في منهج السلف في الصفات مثلا او الاستواء عند اهل السنة، فيأتي المسألة في الاستواء ما يقول فيها قال الناس كذا واخطأوا فيهم ما نفهم، يذكر المسألة دليل وقال السلف فيها نقول، يذكر حتى يخرج السامع اذا كان اشعريا او معتزليا يرجع الى عقيدة السلف وان لم يتكلم الشيخ في اي شيء. وهذا منهج يحتاجه الدعاة الى الله ويحتاجه العلماء ويحتاجه طلاب العلم اليوم احوج ما يقولون، لاننا نعاني من عدم منهجية صحيحة في الردود وعدم روابط مناسبة يتخذها كثير من الناس مما قد يضر ذلك ويغر الصدور ويفرق الكلمة اكثر مما ينفع. المهم أن الشيخ رحمه الله ظل داعية مجاهدا قادرا محتسبا بالغا نفسه للأمة ناشيا في حوائج الناس وشفاعاتهم وشرع كرم منبذل لهم وفتح بابه للراغبين والطالبين والمستكين وشارك في مواسم الحج في التوعية بالحج سنين عددا وكان مخيمه في منى مفتوحا للمستكين والمستفيدين من طلاب العلم ومن العلماء ومن عامة الناس ومن سائر ضيوف وحجاج بيت الله الحرام وغيره. فكان الشيخ على ذلك إلى أن مرض رحمه الله مرضا في آخر حياته. وكان الشيخ رحمه الله في مرضه ذلك مثال للتجلد والصبر والاحتساب حتى إن الولاء والعلماء وحتى المحبين يشفقون عليه. يا شيخ عبد الرزاق جسمك وصحتك وراحتك أولى لنا ولكنه مع ذلك من بعد صلاة الفجر وجد إلى على العربة حتى يوصل إلى المكتب فأمامه سيل من المعاملات يكتب فيها ويحرر ويكتب ويبين الأمة حتى نفع الله به نفعا عظيما. أقول من أيضا من إنتاجه العلم كان مقلا تعليق من أحسن ما رأت عيناي في علم الأصول تعليق على كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي علق الشيخ علي عبد الرزاق تعليقات زبد تكتب بما إلا ترك علم الكلام ترك علم المنطق ترك الإغراق في العقليات وأصل علم الأصول زبدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح قاعدة مثالية دليل وتطبيق أصل وفرع وخذ على ذلك. أما الأغراق في علم الكلام والجدل فكان الشيخ بعيدا عنه لأن الشيخ رحمه الله تربى على الأثر. الشيخ رحمه الله تحقيقات خفيفة وكتابات قليلة حقق كتاب العلوم للعليم العطار للذهبي ووضع تعليقات يسيرة عن العقيدة الصحوية وأرجع كل ما فيها إلى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله وعلق على العقيدة الواسطية والفتوى الحموية وعلق على كتاب الاعتقاد في البيهقي كل ذلك يكتب بماء الذهب لكنه قليل ومحفوظ. له كتابات في مجلة التوحيد ومجلة الهدي النبوي من أحسن ما يكتب وينبغي أن يستفاد منه. والحقيقة أنه يقدر أن يكون هناك دورات وجلسات وحلق علمية يستفاد منها من منهج الشيخ رحمه الله و إفادته في هذه المجالات كلها. وإني لا أقترح على رئاسة الإفتاء وعلى جامعة الإمام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهم كل أولئك جمعه وتلاميذه أقترح عليهم فعلا أن يحرصوا على جمع فتاوى الشيخ رحمه الله وكتاباته وتخرج في كتاب موسوعي كبير يستفيد منه طلاب العلم. وإني لا أرى على الجامعات في جميع أقسامها أن تعنى بالاستفادة من نهج الشيخ وأن يقدم الشيخ وجهوده في العقيدة ومنهجه في العلم والدعوة ومنهجه أيضا في علم الأصول وردوده على الفرق المخالفة وطريقته في الدعوة والإصلاح وموقفه من مسائل معاصرة وله فيها إفهامات كبيرة. أقترح أن في كل مجال يكتب عن رسالة ماجستير أو دكتوراه الشيخ عبد الرزاق عفيف وجهوده في الدعوة. لماذا يلمع غير الشيخ من أناس ما وصلوا إلى الركب في علم الشيخ ومع هذا تجدهم الآن لهم صولة وجولة ولمعان عند كثير من شبابنا وأبنائنا وتجد أن الشيخ يعرف له قدره وحقه فيها. الشيخ جليل يكتب في عشرات الرسائل العلمية في كل منهج ومجال من المجالات وليس هذا والله بكثير من خير. وأنا أرى أن أجب إليكم نشر أن هناك كتبا ورسائل إن شاء الله لعل هذه المحاضرة والكلمات المتواضعة تكون نواة بتأييد رسالة الشيخ رحمه الله. وأجب لكم نشر أن هناك كتابا مجيدا يخرج عما قريب ولفضيلة الأخ الشيخ محمد أحمد السيد أحمد المدرس دار الشريف الخيرية الذي كتب عن الشيخ محمد نصير رحمه الله وهو زميل للشيخ أيضا والشيخ محمد نصير أيضا زميل للشيخ وكان الشيخ يجله ويكرمه الذي كتب عن الشيخ محمد لطيف والشيخ محمد احمد يكتب عن الشيخ عبد الرزاق عهيدي وجهوده في هذا المجال في المجالات العلميه والدعويه والاصلاحيه وما الى ذلك من الامور المهمه. ارجو ان اكون قلت الى لقاء اطلاله على حياه الشيخ رحمه الله. اما قضية جانب بيته وأسرته فكان الشيخ أيضا حريص على بيته وأسرته، لم تشغلهم العلم والدعوة عن بيته وأسرته، كان حريصا على حسن العشرة، كان حريصا على الأدب ورعاية شؤون زوجه وهذا يبين مصيبته من المرأة، كان حريصا على إكرامها وتقديمها والسعي للعناية بها. خلف الشيخ من الأولاد 5 ذكور و3 من البنات وكلهم إن شاء الله من أهل الخير والفضل السائرون على منهجه رحمه الله. 3 من الأبناء توفوا في حياته و2 موجودان، أحدهما في جدة عندكم والآخر في الرياض، وهم إن شاء الله سائرون على منهجه وحريصون جزاهم الله خيرا وهذه أقولها لهم ونشكرهم، حريصون على نشر تراث الشيخ رحمه الله ومستعدون لأي خدمة في هذا المجال أن تراث والده ووالد الجميع شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. توفي الشيخ رحمه الله في يوم الخميس 25 من الشهر الثالث 1400 للهجرة. أدخل المستشفى العسكري بالرياض إثر تردد حالته الصحية رحمه الله، وبقي في المستشفى لمدة تقرب من أسبوع أو أكثر بقليل إلى أن أصابت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله وجمعنا بجريل في دار كرامة بمن هي وكرامة. وقد شهد حقيقة جنازة الشيخ مشهدا عظيما يذكرنا بما قاله الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، فصلي عليه في الجامع الكبير بمدينة الرياض جامع الإمام تركي بن عبد الله، وقد أما المصلين عليه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وقد ضج المسجد بالبكاء وذهب الناس إلى مقبرة الحوض في الرياض زرافات وشمان راجلين وركبان أمام الجنازة وخلفها ومن حواليها، وشهدت الجنازة مشهدا عظيما لم يشهد إلا في مشاهد كبار العلماء رحمهم الله جميعا. وترك الشيخ رحمه الله للأمة تلامذة هم اليوم يقومون بمنهجه ويسيرون على طريقته في إصلاح. والحقيقة أنني وإن كنت أقل من يتحدث عنه عاشرت الشيخ وجاورته واستفدت من علمه وعمله، وأشهد أني لم أستفد من غيره ما استفدته منه هو سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجة الشيخ في عليين وأن يرحمه رحمة الأبرار وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجمعنا بعلمائنا في دار كرامته وأن يجعلنا خير خلق لخير سلف وأن يجعل أجيالنا المتأخرة محبطة بعلمائنا وسيرهم، وما ذلك إلا دليل خير في الأمة إذا التقى صغارها بكبارها وإذا استفاد معاصروها من سلفها. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد، وأستسمحكم العذر لإطالتي عليكم وما إطالتي إلا حقيقة وفاء لشيخنا رحمه الله الذي أحس وكأنني أتحدث عنه أني أمام جبل أشم وبدر أشم أطول شأن شمس العلم والمعرفة، وكأني أمامه الآن رحمه الله أستفيد من علمه وعمله ومنهجه وتفصيله، فجزاه الله عني وعنكم وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وكان من التوفيق أن كان سماحة الوالد رحمه الله بعث بفرقية عزاء لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين سيد فيها مكانة الشيخ وأثره على هذه البلاد، فأرسل ولي الأمر وفقه الله رسالة عزاء لأبناء الشيخ ولكبار العلماء ولسماحة الشيخ عبد العزيز ولأبناء الشيخ وللأمة جميعا، هو ولي عهده والنائب الثاني وعدد من الزعماء والعلماء والقادة وأيضا طلاب العلم. شهدت جنازته حقيقة وبعد وفاته أيضا طيلت فيه عدد من المراضي الشعرية لعلي أشمت سمع أسماعكم ببعضها ولا أطيع إن شاء الله. وقفت لكي أغفل عفيفي فصدني هجوم وقد حل النوى وضياء وقمت أعزي فيه مران علمه فقالوا وهل يسليك عنه عزاء فعدت أنادي ذكريات ترحلت وقد ضمني والشيخ تم لقاء وأبصرت فيها الشيخ يرقى بعلمه وعاينت فيها الشيخ وهو بهاء وناجيت فيها الشيخ الوقر طيفه وما في الوراء الطيف منه جفاء لقد سار في درب الشريعة يافعا يطير به عزم له ورداء وأنفق في بث الشريعة عمره يسير به خوف له ورجاء ثمانين عاما والحياة مصاعب وللشيخ فيها منهج وثناء إذا المحفل الراقي تناظر جنبه رأيت مقال الشيخ فيه سخاء شواهده الآيات جل دليلها وحس أحاديث لهن صفاء يصدر بالإقناع كل مقالة فيصغي له الكتاب والخطباء إلى عرفات الخلد يا وافر النهى لعلك عند الله حيث تشاء وأن قصيدي حين ينجى بذكركم حري بأن ينجى به الشعراء. محمد بن سعد المشعان لا بد جزاه الله خيرا. وهذه مرئية مختصرة لا نطيل بها عليكم. يقول فيها أحد تلاميذ الشيخ وهو محمود عبد رب النبي محمد من مصر: الشعر ذات والقصائد أزمع والقلب منبوث المشاعر موجع والحزن في شفتي نزق دائم صعب على العشاق ألا يفجع وأسى الفجيعة ماثلا في خاطري في كل جسم ليس يخلو منظره ما لاذها عيني تجمد دمعها وكأنها أخرى فليست تجزع إلى آخر المقال جزاه الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما قدمه الشيخ حجة له لا عليه وأن يجعله في موازين حسناته يوم القيامة وأن يقدس سره وينور طريقه ويجمعنا به في دار كرامته بمنه وكرمه وأن يجزيه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبارك الله في تلاميذه وفي أبنائه وجزى الله بلاد الحرمين الشريفين أن احتضنت أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ والجهابذة الكبار فجزاهم الله خيرا وذاك إلا تقدير منهم للعلم وأهله.